بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول البحث السادس: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد إجماعهم إلا به، كما حكاه جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وأبو الحسن السهيلي. قال القاضي عبد الوهاب: إنه صحيح، ونقله السرخسي من الحنفية عن أكثر أصحابهم. ثم قال رحمه الله: البحث السابع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف. ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة، وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري، وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد ابن حنبل، فإنه قال في رواية أبي داود عنه: الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو في التابعين مخير. وقال أبو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم. قال أبو الحسن السهيلي في أدب الجدل: النقل عن داود إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة، فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه. ثم قال رحمه الله: البحث الثامن: إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور، لأنهم بعض الأمة. وقال مالك: إذا أجمعوا لم يعتدوا بخلاف غيرهم. جزاكم الله خيرا. تكلمنا عن الإجماع، وهو المصنف جزاه الله خيرا بحثا نقيا جميلا في كلام على أهل البدع، هل الإجماع ينعقد بأهل البدع أو لا ينعقد بأهل البدع. هذا الكلام بحث فيه وبين ونقل عن العلماء أربعة أقوال عن أهل العلم، منهم من قال بالجواز، منهم من قال بأنهم يدخلون مطلقا، منهم من قال بأنهم لا يدخلون مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. عامة الراجح في هذا الباب، وطبعا منهم من فرق أيضا في التفصيل، من فرق بين المبتدع الداعي لبدعته والغير داعي لبدعته كما فصلنا قبل ذلك. لكن الحق لابد أن تقول محل الخلاف هذا في البدع المفسقة وليس في البدع الإيه؟ المكفرة. فالبدعة بدعتان: بدعة مكفرة كبدعة الحلول والاتحاد وبدعة التجهم، هي بدعة مكفرة، فهؤلاء لا يدخلون تحت عموم الأمة الذي قال لهم سلم: تزال طائفة من أمتي أمة الإجابة. فهم ليسوا من أمة الإجابة لأنهم كفروا خرجوا. وفي قول الله جل في علاه: ومن يتبع ومن يشق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو ليس من المؤمنين، هو غير هو ليس من المؤمنين. فالكلام والنزاع هذا الأربعة أقوال في البدعة المفسقة للبدعة المكفرة. فالبدعة المكفرة الجميع أجمعوا على أنه لا يدخل في مسألة انعقاد الإجماع به وإن سمى نفسه مسلما. والثانية البدعة المفسقة الخلاف فيها كثير، وقلنا احنا وقفنا لما تكلمنا وقفنا عند الكلام على ايه؟ الظاهرية، وانهم قالوا الظاهرية لا يعتد بقولهم، وقد اجمل الامام النووي ان الظاهرية لا يعتد بقولهم بسبب انهم ايه؟ طرحوا القياس. وقد قال بعض العلماء بالتفصيل انه قال: فان كان الاجماع على مسألة مستندة لدليل فان خلافهم يعتبر، فان خلافهم يعتبر، واما ان كانت المسألة على القياس فخلافهم لا يعتبر لأنهم لا يقولون بالقياس، وإن كان الإجمال في هذا الأمر واضح. طيب، الكلام على المسألة الثانية وهي مسألة إدراك التابعي الصحابة. أدرك تابعي عصر الصحابة ككعب الأحبر ومسروق كالفقهاء السبعة سعيد بن المسيب. تعرفون بأن ابن عمر كان يبعث لسعيد بن المسيب على خطب أبيه وعلى حاجات على مسائل اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وصار من المجتهدين، هل يعتد بخلافه أم لا؟ هذه مسألة طرحها الإمام في هذا الباب، لأن عصر الصحابة هو العصر الذي أجمع العلماء على أنه حجة، وأن الصحابة وأن الإجماع، وإن كان عند بعض العلماء ينكرون الإجماع إلا إلا في هذا الموضع وهو محل إجماع الصحابة لسهولة النقل ولسهولة يعني إلمام المسألة بأنه يعرض على جميع مجتهدي الصحابة، فقالوا إجماع يسير سهل كما ألمح إلى ذلك الإمام أحمد. لكن الحق ما قلنا بأن مسألة اعتبار وجود التابعي المجتهد بأنه شرط في موافقة الجماعة أن ينعقد به الإجماع ومخالفة والمخالفة منه ينخرم بها الإجماع مسألة شبه أكيدة، وهذا عليه الجمهور. أبو حنيفة كان قد طرح هذه المسألة، مسألة الإشعار، تعرفون الإشعار؟ الإشعار وإشعار البدن، لما يجعل البدن هذه النسك، بأنه مسألة الإيه؟ مسألة فصد الدماء، خروج الدماء ويعني واسمها. فمسألة الإشعار، مسألة إشعار البدن، الإمام أبو حنيفة نقل الجمهور أنها على الإجماع، والإمام أبو حنيفة قال يعني المخالف الإمام أبو حنيفة قال إجماع الصحابة على ذلك. فماذا فعل؟ قال أبو حنيفة إبراهيم النخعي يكره هذا، يبقى لا إجماع. قال إبراهيم النخعي يكره ذلك، يبقى إذن لا إجماع. كيف ذلك؟ يبقى هنا الإمام أبو حنيفة كأنه يقول وإبراهيم النخعي وإن كان من التابعين وقد بلغ رتبة الإجتهاد ينخرم به الإجماع، لأن احنا علمنا بأن تعريف الإجماع هو إيه؟ اتفاق مجتهد الأمة. فهنا عدم الاتفاق، كراهية النخعي يدل على عدم الاتفاق. والحق بأن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه كما قلنا كان يعتمد كثيرا على سعيد بن المسيب في خطب عمر أو في مسائل كان يذهب إليها عمر بن الخطاب. أيضا سئل عن مسألة وهذا الإنصاف العزيز الذي نحن نبحث عنه، أن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه سئل عن مسألة وسعيد بن جبير موجود، قال اسألوا ابن جبير فهو أعلم منا بها. ابن عمر الذي قال فيه أن السلام نعم الرجل، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الصحابة، من عبادلة الأربعة، من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الديانة والورع والإنصاف. سئل عن المسألة وسعيد بن جبير الذي لم يبلغ الأربعين موجود بجانب ابن عمر يقول ابن جبير أعلم مني بهذه المسألة، سألوه ارجعوا إليه. الأعجب من ذلك ابن مسعود ابن عباس كان بحرا في التفسير، كان حبر الأمة، كان في مسألة إذا نظر زيد ذبح ابنه كما ذبح إبراهيم، قال يا ابناء إني أرى ذبح ابنه، فما يقولون فيها؟ فقال سلوا هذا البحر أو سلوا هذا العالم، على من؟ على أبي عائشة. من أبو عائشة؟ مسروق بن الأجدع. سألوا مسروق فأجاب، فأعجب ابن عباس جواب المسروق، فأخذ به وصار يفتي به، هذا من؟ هذا ابن عباس. أنس بن مالك كان يقول سلوا مولانا الحسن البصري، أنس يقول عن الحسن ذلك، قالوا سلوا مولانا الحسن حفظ ونسينا، سمع وتركنا. وهذا شهادة بعلو كعب هؤلاء الأفاضل الأماجد من إيش؟ من التابعين. وكما قلنا كان يرجع بعض الصحابة لبعض التابعين في هذه المسائل، في دلالة على أن هنا يعتبر العالم عالم التابعين، العالم من التابعين إذا بلغ رتبة الاجتهاد أن قوله يعتبر في الإجماع، وأن مخالفته للإجماع لا ينعقد الإجماع بمخالفة هذا التابعي. وإن كان البعض رأى بأن الإجماع يعني الإجماع ينعقد ولو كان بمخالفة التابعي. ونقل ابن الحاجب عن ابن خويز منداد هذا الكلام، وأنه قال بأن يعني التابعي لا يعتد بقوله. فالحق الراجح عند جميع أهل العلم السلف والخلف أنهم قالوا بأن قول التابعي حجة في هذا الباب مع الصحابة، وأن الإجماع لا ينعقد إلا بقوله معهم، وإن خالفهم لا ينعقد الاجتماع. وهذا الراجح الصحيح، لأن أصل الاجتماع أصل الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، وهو قد بلغ رتبة الاجتهاد، إذن يعتد بقوله. فإن عصرهم التابعي فرع عن أصل، فإن عصرهم التابعي ولم يكن مجتهدا ثم صار مجتهدا بعد ذلك، فإن عصرهم التابعي ولم يكن مجتهدا يعني قول مسروق لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهو معهم، أو قول ابن المسيب لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهو معهم، عاصرهم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد، ثم فأجمعوا على مسألة ثم بلغ رتبة الاجتهاد فخالف، فهل هذه المخالفة معتد بها، هل هي معتبرة أم هي مطروحة؟ تصورتم المسألة؟ قل في مسألة العزل أجمع الصحابة على أن العزل حرام مثلا، أو أن العزل ليس بحرام، كنا نعزل والقرآن ينزل، طيب، وسمع ذلك ابن المسيب أو سمع ذلك داود الظاهر أو ابن مسروق أو ابن جبير أو عطاء أو سليمان بن يسار سمع ذلك فقال لا العزل إيه حرام، خالف، لكنه في وقت أن قالوا أجمع الصحابة على ذلك ما لم يكن بلغ رتبة الاجتهاد، بعد ذلك حصل العلم ورحل وذهب وسمع من جميع الصحابة وأتقن وتعلم العلوم الآلة التي تفيد في الفهم، فقال بأن العزل حرام مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الوقت الخفي. فهل هنا المخالفة التي وردت وعنت وظهرت من التابعي تؤثر في الإجماع الذي انعقد أم لا؟ مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، يبقى عندنا صورة هي بلغ رتبة الإجتهاد، أنا ما بلغ رتبة الإجتهاد، بلغ بعد ذلك رتبة الإجتهاد. إذا بلغ رتبة الإجتهاد فكما قلنا باتفاق الجماهير من السلف والخلف قالوا قوله مؤثر، إن وافق فالإجماع قد انعقد، وإن خالف لم ينعقد الإجماع. مفهوم؟ هذا إذا كان في عصر قد بلغ رتبة الإجتهاد، لكن لم يكن وقد بلغ بعد ذلك. هذه المسألة راجعة إلى مسألة أصولية أخرى وهي في الإجماع أيضا، ما هي؟ ممتاز، اشتراط انقضاء العصر، اشتراط انقضاء العصر، هل يشترط أم لا؟ فمن قال باشتراط انقضاء العصر قال فهو يؤثر، الاجتهاد الذي جاء بعد ذلك مؤثر، لأنه اشترط بأن الإجماع يعمل به حجة يعتد به إذا انقرض العصر، لأن الأمة لا تخلو من مجتهد. ومن قال بعدم اشتراط انقراض العصر قال الإجماع قد انعقد فلا يؤثر خلافه بعد ذلك، بل لا يعتد بخلافه بعد ذلك، بل يطرح خلافه بعد ذلك، وهذا قول من؟ جماهير الأصوليين والمتكلمين، هذا قول الشافعية وقول الحنابلة وقول الأحناف وقول كثير من أهل الكلام، أنهم قالوا إذا صح تعبير أهل الكلام المتكلمين على أساس أنه يقال بهم أهل الكلام، يعني أهل الرأي، يعني أهل الرأي الذين أهل القياس والنظر، وهذا الراجح الصحيح، لأنه لا يشترط اشتراط انقراض العصر خطأ مبين. لما؟ لأنه مخالف لظاهر الأدلة، إذا قلنا يجمع حجة إذا اجتمع فقد تمت الحجة، فلا خلاف، فلا يخالف، فلا يكون الخلاف. وكيف يكون الخلاف والإجماع يستند إلى دليل؟ فالصحيح الراجح في ذلك عدم اشتراط انقضاء العصر هو الراجح الصحيح. إذا كنا قد بلغ رتبة الاجتهاد بعدما أجمعوا لا يحل له خلافهم، لا يحل له خلافهم، لقد قال انعقد الإجماع فوجب العمل به، قال الله تعالى ومن يشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصيب جهنم، يبقى المسألة دائرة على انعقاد، إذا انعقد يعمل به فهو حجة، لابد حجة ملزمة. طيب، والقول الثاني في بعض العلماء قالوا باشتراط العقد باشتراط انقضاء العصر، فمن قال باشتراط انقضاء العصر قالوا قوله بعد بلوغه رتبة الاجتهاد بعد الانعقاد يؤثر في الانعقاد، يبقى قد انخرم الانعقاد بمخالفة هذا العالم ولو جاء بعدهم بإيه؟ بزمن، شرط أن يكون في نفس العصر، شرط أن يكون في نفس العصر. هذه المسألة التي تكلموا فيها، والراجح الصحيح فيها هو لا يشترط انقضاء العصر، والصحيح الراجح أنه إن بلغ رتبة الاجتهاد حين أجمعوا فخالف فخلافه مؤثر، ولا إجماع، ولا إجماع، وإن بلغ رتبة الاجتهاد ووافق فالإجماع منعقد. طيب، إن لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد وأجمعوا قلنا لا مخالفة، لأنه لما انعقد صار ملزما، صار حجة، وما يشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين الذين أجمعوا، وما يتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، الوعيد الشديد يثبت بأن المخالفة مخالفة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى المخالفة إيه؟ مخالفة وإثم، فلا بد يعني أن يلتزم بما أجمعوا عليه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب هو إجماع الصحابة. إجماع الصحابة بلا خلاف حج، إجماع الصحابة بلا خلاف حجة، فإن الله جل في علاه قد زكاهم من فوق سبع سماوات وبين أنهم الأحق والأعلم، وأرى أن من أعظم أدلة تزكية هؤلاء الأخيار الأبرار هو قول الله جل في علاه تصريحا، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه دلالة واضحة على حجية كلام الصحابة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال بعض أهل البدع بأن إجماع الصحابة ليس بإيش؟ ليس بحجة، بأن إجماع الصحابة ليس بحجة، ولم يقل أحد هذا الكلام، هذا كلام فيه ما فيه من النظر. العلماء يعني حتى الذين خالفوا في مسائل الإجماع ولم يأخذوا بها قالوا بإجماع الصحابة، يعني الذين خالفوا مسائل الإجماع قالوا بإجماع الصحابة، كما قلنا داود الظاهري لا يقول بالإجماع لكنه أقر وقال الإجماع هو إجماع من؟ إجماع الصحابة، يعني عقدوا إجماع الصحابة لأنه من الممكنات، لأنه عنده من المستحيلات إجماع بعد من جاء من بعد الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة تفرقوا في البلدان ويصعب الاتصال في مسألة واحدة، ترى أنه يجمع مجتهد الأمة المتفرقين في البلاد ويأخذ منه كذا، يقول من قال بذلك فقد كذب، من قال بذلك فقد كذب، فحصروا وقصروا الإجماع على الصحابة. قد قلنا هو أسهل ما يكون وأسهل ما يكون عندنا الآن، وإن نقول الإجماع في كل العصور. المسألة ترى تلي هذه المسألة هي مسألة انفراد أهل المدينة بقول، انفراد أهل المدينة يعني على انفرادهم هل هو حجة أم لا، يعني أو قل إجماع أهل المدينة على مسألة ما هو حجة أم لا، هذه المسألة ينظر فيها. أما جماهير أهل العلم فقالوا ليس بحجة كما قال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال، فالإجماع ليس بحجة من هؤلاء، فالإجماع ليس بحجة، إجماع المدينة ليس بحجة عند هؤلاء. لما قالوا؟ لأن أهل المدينة بعض المؤمنين، والمشترط في الإجماع أن يكون كل المؤمنين، فكيف البعض ينزلوا منزلة الكل؟ فقالوا ليس بحجة، هذا كلام واضح جلي من قول الجماهير. المالكية منهم من اعترض على الإطلاق، ومنهم من قيد، ومنهم من وجه مسألة إفراد المدينة، لا سيما أن الإمام مالك قد تكلم في مسائل خالف فيها أهل المدينة، خالف فيها أهل المدينة، يعني المسألة في مسائل الإماء في مسألة من المسائل خالف فيها مالك أهل المدينة في هذا الباب. يعني الإمام مالك قال على أن أهل المدينة أجمعوا على مسألة البيع على البراءة، يعني البيع على البراءة، قالوا بأن مسألة البيع على البراءة أنه جائز، أنه يقول أنا بريء من أي عيب من هذه إيش في هذه السلعة، بيع البراءة أنه يبيع زيد سيارة لعمر ويقول أنا خالي المسؤولية من أي عيب فيها، ده اسمه البراءة من إيش؟ من أي عيب، لأن العيب لا يجوز غش المسلمين ومن غشهم ليس منه. فهو يأتي يقول أنت تشتري السيارة فتش كيفما شئت، أنا لا شأن لي، أنا خالي المسؤولية من أي عيب في هذه على البراءة. أهل المدينة أجمعوا على صحة هذا البيع، أهل المدينة وطبعا عثمان بن عفان حقا، وخالف في ذلك مالك، فقالوا فيها دلالة بمخالفة مالك إجماع أهل المدينة، يبقى إذن القول بأن مالك يقول بإجماع أهل المدينة بأنه حجة قول خطأ على مالك، لأنه لو كان حجة لما خالفه، لو كان حجة لما خالفه في ذلك. ومنهم من قال بأننا نفرق، هذا الراجح الصحيح، نفرق في قول مالك في مسألة إجماع أهل المدينة. وطبعا وجهة النظر عند الإمام مالك في مسألة إن إجماع أهل المدينة حجة، وجهة النظر عنده إيه؟ أن هؤلاء هم أعلم الناس بالسنة، وهؤلاء الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم تربى على أيديهم في نزول الوحي، يبقى عندهم الوحيان وهم أعلم به وهم أتقن به وهم أحفظ له، فقالوا بإذن أنه هو إجماع الدائر على أهل المدينة لابد أن يؤخذ به. فلذلك قال بعض العلماء بالتفريق، قالوا نحن نقول الآن إجماع أهل المدينة على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الاستناد في الإجماع إلى الدليل الأثر، فإن أجمع أهل المدينة على شيء فيه الأثر فهو حجة، استدلوا على ذلك قالوا كمثلا عدم أخذ الزكاة من الخضروات. أجمع المدينة على ذلك أن الخضروات لا زكاة فيها، وأجمعوا على مسألة الصاع والمد، أجمعوا عليه صاع النبي وصاع الكيل يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على مسائل، والمسائل هذه تستند إلى أثر إلى دليل. الحق في هذا يبقى إذن ليست الحجة في إجماع المدينة، الحجة وين؟ في الدليل، حجة في الأثر. قالوا والمرتبة الثانية هو بأن الإجماع إجماع المدينة يكون نابعا عن إيش أو مفرعا عن إيش؟ عن اجتهاد، ليس عن دليل، لكن من النظر، من باب النظر. قالوا هنا ليس بحجة، لأنهم كغيرهم يجتهدون فيصيبون أو يخطئون. يعني المسألة لا تمس الوحي، المسألة تكون باجتهاد البشري. فقالوا بعيدا ليست بحجة. هذا إجماع ما أطال النفس فيه في هذا الباب. والحق بأنه لو كان الأمر يستند إلى الدليل فإجماعهم حجة. وحجة ليش؟ لأن الحجة ليست فيهم، الحجة وين؟ حجة في الدليل في الأثر، حجة في الدليل وفي الأثر. وأيضا تعرض المصنف إلى مسألة أخرى، مسألة من الأهمية بمكان، وهي إجماع الأئمة الأربعة، هل هو إجماع أم لا؟ الكلام هنا على الأئمة الأربعة اللي هو نعم مخالفتي لا الأئمة الأربعة هنا في الكلام عليهم هو أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي الأربعة. فهو يقول إجماع الأربعة إجماع، صراحة ابن تيمية في اللامية ألمح إلى ذلك، لكنه ما يقصد بأن يكون إجماعا، وهذا خطأ مبين، خطأ مبين. إجماع الأئمة الأربعة ليس إجماعا، الأئمة الأربعة اتفق الأئمة الأربعة خطأ مبين. لكن الشيخ صالح الفوزان من المعاصرين وبعض العلماء يرى بأن إجماع الأئمة الأربعة إن استند إلى الدليل في التقييد هنا الدليل فإجماعهم حجة، ويراه إجماعا. وهو طبعا بيقولون بمسألة ابن هبيرة ويتكلم اتفقوا واختلفوا اتفقوا اتفاقهم ليس إجماعا، اتفاقهم ليس إجماعا، قطعا ليس إجماعا. لا يصح أن يقال بأن إجماع الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة بعض من هم يرون بأن هؤلاء هم علماء الأمة، هم الأسوة للأمة، هم الذين كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغارب الأرض، فإذا إجماعهم إجماع. والصحيح الراجع أن اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا، اتفاق الأئمة الأربعة ليس، بل أعلم من الأئمة الأربعة من كريم؟ الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة أنبل وأعلى شأنا وأقوى وأعمق علما. واتفاق الأمة على أن اتفاق الفقهاء السبعة ليس به ليس بإجماع، فهو ليس بإجماع، وهذا رجل صحيح. وإن كان الحجة لا تخلو عنهم، الحجة لا تبعد عنهم بحال من الأحوال، الحق يعني الحق لا يبعد عنهم بحال من الأحوال. وتعرض المصنف أيضا بعد ذلك إلى الكلام على إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة، هل هو إجماع أم لا؟ فريق، وأنا أريد يعني أوضح مسألة بتختلط الحجة والإجماع. هنا الإجماع حجة، واجتماع الأئمة الأربعة اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة حجة. طب يكون إجماعا؟ لا، في فرق بين الإجماع وحجة. هناك حجة يجوز مخالفتها وحجة لا يجوز مخالفتها. فإذا قلنا أن اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة حجة لقول السلام عليكم السلام عليكم الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، نقول لكن يجوز إيش؟ إذا ورد المخالف أن ننظر ونرجح بين القولين. يعني المخالف لا يطرح، هو حجة، كلام الأئمة الأربعة حجة، لكن مخالفهم إيه؟ لا يطرح وينظر فيه أين الحق من هذا. أما الإجماع فيطرح كل مخالف. يبقى ده الفارق بين أن أقول هو إجماع أو حجة. لا، هو ممكن يقول حجة لا يجوز مخالفتها، لكن نقول مخالف الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة لا يطرح، وقد يكون قوله هو الأقرب إلى الدليل. أما الإجماع لا مخالفة. فهمتم الفرق؟ طيب إيه القول بأن إجماع الأئمة الأربعة بأنه إجماع اتفاق الأئمة الأربعة أنه يقع إجماعا، هذا خطأ مبين، وهذا قول مخالف لقول جماهير أهل العلم. ومن قال بأنه إجماع واعتد به إجماعا هو استند لقول الله استند لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقول السلام: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وهذا لا حجة فيه، كل ذلك لا حجة فيه. والصحيح الراجح بأن اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة هو حجة، يعني حجة قد يجوز مخالفتها لكن لا ينزل منزلة الإجماع. المسألة الثالثة الرابعة التي تكلم فيها المصنف هو إجماع أهل البيت، تمام، العترة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم، قال السلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. وهذا من أقوى ما يستدلون به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. قال: كتاب الله، كتاب الله وإيه؟ وعترتي. قال: وعترتي، فجعلها الضلال في تركها والوفاق أو التوفيق في التمسك بها. واستدلوا أيضا في قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أكملوا أهل البيت. قالوا: أهل البيت هو فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم آل البيت. وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت، ثم قول بقى بأن اتفاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون إجماعا، فهو يقول: هل هو حجة؟ الجماهير يرون بأنه ليس بحجة، وإن كان البعض من الزيدية والشيعة يرون بأنه إيه؟ ونحن لا نتكلم على أن الشيعة لهم قول نعتد به، لأن الزيدية هم أقرب الناس إلى أهل السنة. فلما قالوا بأن العترة حجة وإجماع اتفقهم إجماع، خطأ بين أيضا، لأن في النهاية هم بعض الإيه؟ المؤمنين. واتبع سبيل المؤمنين ألف ولام استغراقية، وأهل البيت بعض من المؤمنين، فلا يصح أن يقال بأن إجماعهم هو إجماع أو اتفقهم هو إجماع وهو حجة ملزمة، وهو أنه حجة يصح مخالفته. نعم يصح فينا ذلك، بل هو ده أقوى كمان، أنه قال: تركتم من تمسكتم به لن تضلوا بعد، فجعل التوفيق معهم. طبعا أتكلم عليه بقى المجتهدين. المسألة التي تلي هذه المسألة وهي القول في الإجماع، قالوا: والإجماع هل ينتظر به وجود المجتهد أم لا؟ ينتظر به وجود المجتهد أم لا؟ وهذه المسألة أيضا تتوقف على كلام على إيه؟ تصورت المسألة عمر؟ ما تصورتش، ممتاز. الإجماع، أجمع عمر عبد الله بن عمر وابن عبد الله بن عباس، أجمع العبد الله الأربعة، أجمع الصحابة، فهل يؤخذ بالإجماع ولا ينتظر حتى نرى مجتهدا ينبغ ويبلغ بروج الاجتهاد نقول وافقتهم أو خالفتهم؟ فهمتم؟ يبقى هذه المسألة دايرة على إيه؟ انقراض العصر، رجع إلى انقراض العصر. إذن نختم الأصول هنا في الكلام على هل يشترط انقراض العصر، هل يشترط الإجماع انقراض العصر أم لا. هذه المسألة فيها تفصيل. الجمهور يرون بأنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا قول الشافعية والحنابلة والأحناف. قول جمهور الأصوليين يقولون لا يشترط انقراض العصر، وهذا الصحيح لأنه الموافق موافق للأدلة. يعني لو قلنا لا تجتمع الأمة على طرف، فإن اجتمعت على على على مسألة فقد اجتمع الحق، ولا يجوز مخالفة ذلك في حال من الأحوال. بعض العلماء، هي فيها أقوال أربعة، بعض العلماء قالوا يشترط انقراض العصر لا يكون إجماعا حتى ينقرض العصر ولا نجد مخالفا، وهذا القول قول لابن فورك، هذا القول هو قول ابن فورك، ولازم قول أنه يقول انتظار المجتهد الذي سيخرج حتى نرى يوافق أم يخالف، وهذا أضعف الأقوال. قول الثالث هو قول بالتفصيل وهو التفريق، قالوا التفصيل والتفريق. قالوا نقول انقراض العصر لا يشترط إن كان الإجماع يستند إلى قول أو فعل بقوة الدلالة. قالوا انشراط العصر يعني يشترط انقراض العصر إذا لا يشترط انقراض العصر إذا كان الإجماع قد استند إلى قول النبي أو فعل النبي، فلا يشترط انقراض العصر. قلنا لما؟ قالوا أن هذا قد حسم المادة بالقول المحكم والفعل. وقالوا فإن كان غير القول والفعل فقالوا يشترط انقراض العصر. يعني إيه بقى غير القول والفعل؟ يعني إيش هو؟ إيه؟ ها؟ القياس؟ لا. ها؟ يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اجماعي سكوتي. فقالوا فاذا كان اجماع على السكوت سكوت المجتهد فانه يشترط انقراض العصر. ليه بقى يا شطار؟ وهذا وجهه صراحه. ليه؟ ايه اللي فيها؟ طيب ممتاز، حلل بقى الاحتمالات. وبعدين ليه هو كده؟ انا اقول اشترط انقراض العصر ينفع هنا في الاجماع السكوتي لان السكوت هنا في احتمالات، قد سكت خوفا، قد سكت سياسة، قد سكت لم تصل له المسألة، ولما لما جاءته المسألة تكلم. فقالوا يبقى في الإجماع، وهذا وجهة قوية، لكن أصالة نطرح الاحتجاج بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ضعيف ليس بقوي، ولا سيما الشافعي قاعدة من ذهبية قال لا ينسب لساكت قول. طيب الرابع، هننتهي الآن بس. الرابع، إن كان الإجماع قد استند إلى قياس يشترط انقراض العصر، وهذا رجحه الجويني. إن كان الإجماع يستند إلى القياس يشترط انقراض العصر. ما وجه ذلك يا أستاذ عمر؟ تحتاج إلى تفصيل، ما هي المسألة مش فهلوة، في تفصيل. ها ليش؟ كريم يقولون، الجويني يقول أنا أقول بالتفصيل. ما التفصيل يا جويني؟ قال أقول إن كان الإجماع يستند إلى أثر، يستند إلى قول أو فعل، خلاص لا يشترط انقراض العصر. لأن كان مستند الإجماع القياس يشترط فيه انقراض العصر. ممتاز، هو الحق. قالوا ما دام الأمر استند إلى عقل يرى فيه وينقدح الذكاء فيه وفتنة وإسقاط الدليل، فهذا محور إيه؟ محور الاجتهاد. فنقول خمل المجتهد فلم يجب، ونشط فإيه؟ فأجاب. يبقى معنى ذلك إن كانت المسألة محضية النظر والاستدلال فإننا نقول يشترط انقراض العصر، وهذا كلام فيه يعني وجاهة، هذا كلام فيه وجاهة. أما إن كان إلى أثر فلا انتظار لشيء البتة، لأن الأثر فاصل في النزاع. هذا بالنسبة لهذا الباب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.